أحسن الله إليكم. يقول: إلى الله المشتكى، ثم إليكم يا حراس العقيدة، مما حل بهذه الأمة من كتاب زنادقة مرتدين، لم يسلم دعاة الحق من علماء ومصلحين، لم يسلم خير البرية صلى الله عليه وسلم منهم، واليوم نفاجأ بمن تقول إنها عندما تسمع صوت فاسق مغني، عندما تسمع طرب ذلك المغني كأنها تسمع كلام الله تعالى: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ألا شلت أيديهم وأخرست ألسنتهم، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إننا نناشدكم وكل أهل العلم أن يتقوا الله في طلب محاكمة هؤلاء الخونة الفجرة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى. حسبنا الله، حسبنا الله، ما نقول لك كما سمعنا، حسب الله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وسفهاء وسفيهات، لم تقتصر السفهاء على أولئك الزنادقة، حتى أيضا صار منهم كذلك من هؤلاء المستهترات المستخفات، وكما قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب. فهؤلاء اطمأنوا إلى أنهم لن يعاقبوا، وتحميهم جهات معينة، وهذه النوعية صدرتها لنا أمريكا والدول الغربية تصدرهم، وهم الآن عشرات الألوف للأسف يدرسون بزعمهم ويتعلمون قلة الأدب وقلة الحياء، هذا أكثر ما يتعلم، إلا من شاء الله منهم، فأكثرهم على هذا. ومن عشرات السنين والأمة الإسلامية ترسل ويأتون بالفشل والخيبة، بينما نجد للأسف دول كافرة ما عندها دين يحفزها على الرقي والتقدم والنهضة والصناعة، ومع ذلك تنافس الدول الغربية في أقصى الشرق والدول الغربية في أقصى الغرب، ومع ذلك نافستها في أشياء كثيرة. لكن هذه الأمة ابتليت من عشرات السنين عندما سيطر النصارى وهيمنوا عليها، واتخذوا لهم من يتولون ويقودون الأمة باسمهم، فصار ما صار. فلذلك نجد يعني هذه الضربات للأسف يعني ذات الله سبحانه وتعالى والنبي عليه السلام والقرآن، فضلا دع عنك أهل العلم والدعاة والمصلحين، فانطلقت ألسنتهم البذيئة وأقلامهم الخبيثة، وصاروا يقولون ويكتبون، وهذه القنوات. لكن نسأل الله أن يفتح على ولي الأمر، أن يبادر وأن يحقق فيهم ما حققه أبو بكر رضي الله عنه في المرتدين. ولذلك كان من كتابة قديمة كتبها أحد علماء الهند رحمه الله: ردة ولا أبا بكر لها، كتبها قبل عشرات السنين، ردة ولا أبا بكر لها. لكن نرجو أن الله يفتح على ولي أمر من أمور المسلمين أن يتبنى هذا الأمر، ويضع حد لهؤلاء المرتدين الزنادقة، ويوقفهم عند حدهم، وليبشر والله لا ينصرنه الله، والله لا يعزهن الله. أما إذا كانت الأخرى والتضعضع والتساهل فهذا مصيبة، يعني إذا كان لا يحمى جناب الله وجناب الشريعة. بينما للأسف لو أن إنسان تكلم في حق وزير من الوزراء أو أمير من الأمراء أو حاكم من الحكام لا أوقف وحوكم، سبحان الله. وقد حل في دولة من دول الإسلام كانت على هذا المنوال، دولة مجاورة كانت بهذا المنطلق، حتى قال شاعرهم: يقاد للسجن إن سب الرئيس وإن سب الإله فإن الناس أحرار. إذا سب الله والرسول قال الناس أحرار، لكن سب الرئيس يقاد للسجن ويحاسب. فحصل لها ما حصل، فلنتق الله ألا نبتلى بما ابتليت به أمم من أمم الإسلام. فليس بيننا وبين الله نسب، وما ينبغي أن يكون لدينا الغيرة، وخاصة ولاة الأمر العلماء ينبغي أن يكون عندهم الغيرة والغضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، يغضب ما يغضب لأمور الدنيا، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب غضبا شديدا. وهكذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، كان يغلب عليهم الغضب، ولا مجاملة ولا مداهنة في إذا اقتحمت وانتهكت حدود الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يفتح على ولي الأمر، خاصة في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين، الحصن الأخير، هذا الحصن الأخير. فإذا ترك هؤلاء الفجرة هؤلاء الذين ربتهم الدول الغربية ودستهم في صفوفنا وصاروا يتسنمون المناصب والقيادات والإعلام، فوالله ما هناك إلا الخيبة والفشل والخسران. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. أحسن الله إليكم. يقول هناك من يدعي أن له كرامة أنه لا تحرقه النار، يقول أنه يستطيع أن يحمل الجمرة الحارة في يده ولا تحرقه، فهل هذا صحيح؟ العلماء فرقوا بين ما يكون من كرامات الأولياء حقا وصدقا وبين ما هي من السحر والشعوذة، ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتاب جليل في هذا، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر رحمه الله أمثلة يعني هو بنفسه أشرف عليها وشاهدها من كون هؤلاء الذين يدعون من أرباب التصوف المنحرف الضال ويدعون الولايات وأنهم يمشون على الماء ويطيرون في الهواء، وأنهم فذكر أنهم عندهم حيل رهيبة وأنهم يستخدمون مواد كيميائية وأشياء يعني تروج على العامة فتمشي على العامة، وكأنها وإذا تبين إذا بها نوع من الحيل وليست كرامات، بخلاف أولياء الرحمن فإن أمورهم على الحقيقة لكنها أمور قليلة ونادرة ولا تكاد تحصل إلا لنفر قليل، ومعروف بالعبادة، تجد هذا الإنسان معروف بالعبادة والصدق وجميع أموره على نهج مستقيم، أما أولئك الآخرون فتجد عندهم من الضلال والفجور، فيتبين لك أن فعلهم ليس كرامة بل هو من تزيين الشيطان وحيل الشياطين. أحسن الله إليكم. يقول في زيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، كيف نوفق بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في زائرات القبور؟ قلت إن عائشة رضي الله عنها اعتذرت، قالت لو كنت شهدتك لما زرتك، فهي كأنها ترى أن هذا استثناء، وعلى كل حال اجتهاد من عائشة رضي الله عنها اجتهاد، فلا توافق عليه كما هو الشأن في القاعدة عند أهل العلم، إذا تعارض فعل صحابي أو قوله مع ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عن قول الرسول عليه السلام، لكن يلتمس العذر للصحابي أو لأم المؤمنين، يلتمس العذر لها أنها اجتهدت ورأت أن يعني خاصة أخوها وشقيقها وهي مرة واحدة كأنها أحبت أن تقف على قبره. أحسن الله إليكم. يقول عندي يوم واحد في الأسبوع أتمكن من الجلوس في المسجد حتى الإشراق، يقول لكي أحصل على أجر الجلوس بعد الإشراق، يقول وتراود نفسي باتباع الجنائز، فهل الأفضل أن أبقى في المسجد أم أتبع الجنازة؟ هذا ما أستطيع أن أقول لك هذا يعني أفضل وهذا أفضل، لكن قد يكون أحيانا العمل يعني له مزايا أخرى، فقد يكون جلوسك في المسجد إذا كنت تراجع حفظ وتقرأ فأنت تجمع يعني عبادة وتحصيل العلم بالقرآن ويعني تجويدك حفظك وما إلى ذلك، أو دروس علمية، فلا شك أن العلم وتحصيله عموما أفضل من عبادات أخرى، فتشيعك الجنازة هو يعني ثواب وأجر مقتصر على هذا الفعل، بينما جلوسك في المسجد وأن تقرأ القرآن وتحفظه أو تجلس في درس تستفيد فوائد علمية فقهية فهذا أكثر فائدة لك وهو في الغالب أكثر أجر. أحسن الله إليكم. يقول نرى بعض المصلين يوافقون الإمام في التسليم، فما حكم صلاتهم؟ هذا خطأ، يعني المسابقة مبطلة، إن سلم قبل الإمام خص التسليمها الأولى فصلاته تعتبر باطلة، إلا أن يعود وإلى صلاته ويسلم بعد تسليم الإمام، أما إن وافقه في التسليم أو غيره فقد أخطأ، ويخشى كذلك أن تكون صلاته باطلة، فننبه على إخواننا هؤلاء، ننبه عليهم، لكن كما هو معلوم يعني هناك مثل بعض الأقوال لأهل العلم عندهم نوع من التسامح، وإن كانوا الحقيقة أقوالهم يعني مرجوحة مرجوحة وبعيدة عن الصواب. لكن ولا يبرر لهؤلاء الإخوان أن يقول أحدهم أنا تابع للإمام الفلاني أو كذا وكذا وأنه لا يرى فالدليل العبرة بالدليل والبرهان. فننصح إخوان هؤلاء أنهم يأخذون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأكد إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فكبر فكبروا واركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. فهو يؤكد علينا عليه السلام أننا نكون بعد الإمام بعده، فلا نسبقه ولا نوافقه ولا نتأخر عنه، يعني كل الحالات الثلاث كلها منهي عنها، لكن المسابقة مبطلة بالإجماع، والموافقة مكروهة وقد تبطل، والتأخر عنه كذلك، كونك تتأخر عنه أيضا مكروه. إذن فأنت تأتي بالفعل بعد فعله متابعا له. أحسن الله إليكم. يقول سنقوم بإنشاء مغسلة أموات خيرية غير مدعومة من الدولة في بلدنا، هل يجوز التصدق وكذلك دفع زكاة المال لحساب المغسلة؟ لا، الصدقة لا حرج، الصدقة التطوع، أما الزكاة فلا. الزكاة الله سبحانه وتعالى بين مستحقيها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فليس منها مغسلة للأموات، هذه أهل الخير بصدقاتهم وتبرعاتهم يقومون عليها. أحسن الله إليكم. يقول ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، فهل تدخل فيها ركعتي سنة العشاء؟ اختلف أهل العلم في هذا، يعني منهم من يقول لا تدخل، بينما بعض الأحاديث يعني يؤخذ منها أنها حاصرة، أن هذه الصلاة من كما في حديث عائشة، يعني ما بين العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، وتضيف إليها ركعتي الفجر فتصير 13 ركعة، وركعتي الفجر معروف أنها بعد الفجر لا قبل الفجر. فالحاصل أن أهل العلم يعني مختلفون في ضبط العدد، وعلى كل حال الأمر واسع، إن يعني صليت ركعتي العشاء الراتبة بعد العشاء ركعتين في المسجد أو في بيتك، ثم أتيت بصلاة التهجد بحسب ما ييسر الله لك 11 ركعة أو 13 ركعة أو أقل أو حتى أكثر، إذا كان بعض الناس قد يكون بعض الناس يحبذ أنه يستغرب في الركوع والسجود ويمل القيام، فهذا توسعة، كل حسب ما يناسب حاله من كثرة السجود والركوع أو من طول القيام مع تقليل الركوع والسجود. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز بلع الطعام المتبقي بين الأسنان؟ ورد يعني حديث لكن فيه كلام أنه لا حرج إن نفثه ونفاه واستخرجه، وإن ابتلعه خاصة إذا كان على إثر الأكل، على إثر الأكل ولم يحصل تعفن، أما إذا كان بعد طول مدة وقد تعفن فلا شك أن رميه هو الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم الشخص عند مشاهدة الميت الغسل؟ لا، هذا ما قضية مجرد المشاهدة، إنما ورد الغسل بأحاديث فيها كلام في من غسله، فمن غسله جاء الحديث باغتسال من غسله، وجاء أيضا الأمر بالوضوء في حق من حمله، والصحيح أنه ما ورد بالنسبة للحمل، لكن ورد الحديث في شأن أن من غسل ميتا فليغتسل، هذا الذي ورد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم شراء البيوت بالفائدة في الولايات المتحدة حيث ليس هناك طريقة أخرى؟ ما أستطيع، هذا يسألون الإخوان في هناك وفي دول أوروبا عن هذا الأمر، وذكروا فتوى عن المجلس الإسلامي الأعلى في أوروبا وأن له فتوى، نقول إذا كان هذا المجلس فيه من أهل العلم وأهل الفضل المعروفون ويعرفون ظروف المسلمين هناك في تلك البلاد الغربية أوروبا وأمريكا وما شاكلها، ويرون ما تقتضيه المصالح، فهم يعني أهل مكة أدرى بشعابها كما قيل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم شراء جواز السفر في السوق السوداء لأداء مناسك الحج لأول مرة؟ ماذا يعني قضية كيف يشتري جواز السفر؟ ما تأشيرة يعني هذه إذا كان ما يترتب عليها إضرار بآخر مستحق، ف فلا حرج عليك، فأنت البائع هو الذي يتحمل الإثم، هذا الذي يبيع يتحمل. أما أنت وأنا والله أحب أن أصل إلى بيت الله الحرام ومنعوني، فهذا يبيعها، فأنت إذا كان ما تلحق الضرر بآخر فأرجو أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: لو أقسم على ألا يأتي معصية ثم جاءها فماذا يفعل؟ يتوب إلى الله ويستغفره ويكفر عن يمينه، وأيضا حسب صيغة اليمين قد يلزمه في كل مرة ينهمك ويرتكب المعصية تلزمه الكفارة أيضا حتى يقلع عنها تماما. فإذا كان يتوب إلى الله ويصدق في توبته ويحزن ويندم ويعزم لكن تضعف نفسه ويقع مرة أخرى، فإن شاء الله لعله إن شاء الله مع التكفير كل ما حصل من هذا لعل هذا يكون دافعا أنه يوفق للتوبة النصوح. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصلاة قبل صلاة المغرب بعشر دقائق، وما هي الأوقات التي لا يجوز فيها صلاة النافلة؟ أرجو بعد قبل عشر دقائق تحية المسجد أو ركعتي الوضوء، فقد يكون هذا إن شاء الله يعني لا حرج مقارنة بالطلوع، لأنه قد ورد في شأن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، فإذا قارنا الغروب بالطلوع فنقول إذا بقي على غروبها قدر قيد رمح فقد يكون هذا مناسب أنه ينكف عن الصلاة حتى تغرب تماما. العشر دقائق لعلها تكون يعني ما وصلت إلى هذا الحد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن بعد الجماع دون الغسل؟ ما ينبغي. الجنب من رجل أو امرأة قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أدعية توسعة الرزق، وما هي الكيفية والأسباب التي يوسع الله بها علينا في الدنيا والآخرة؟ الأدعية مبثوثة في آيات القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله، الاستغفار: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فكثرة الاستغفار، يكثر الإنسان من الاستغفار لكن بصدق وإخلاص الاستغفار، ويلازم التقوى ويلازم الحلال ولا يتساهل. لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير حلة كما هو شأن بعض الناس، إذا استبطأ الرزق تساهل وأخذ بالرخص، هذا لا، هذا ما هو ربا، هذه ما هي رشوة، هذا حلال، هذا الشيخ الفلاني أفتى قال كذا، ما يصلح هذا. إذا كنت تريد التقوى والورع فأنت تحتاط، لن يبلغ الرجل أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به لما به بأس. وحديث اتقوا الشبهات، واتقوا الشبهات حديث العظيم في اتقاء الشبهات والبعد عنها في كل الأمور. هذا الذي يريد أن يعني يحقق التقوى ويحصلها وأن يكون إن شاء الله من أولياء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يوفقنا للصواب والإخلاص، أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه لا رياء ولا سمعة، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واهدهم سبل الرشاد، وأصلح بطانتهم. اللهم واجعل ولايتنا، اجعل ولايتنا في كل أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، ول علينا خيارنا، ول علينا خيارنا يا رب العالمين. اللهم سدد ووفق المجاهدين، وسدد سهامهم وآراءهم، وبارك لهم في عددهم وعددهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، إيش في جرحاهم، إيش في مرضاهم، فك أسراهم، عجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين وأشياعهم وأنصارهم، أشغلهم بأنفسهم ورد كيدهم في نحورهم، وفرق جمعهم ومزق شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنهم لا يعجزونك، فأنت القوي القاهر. اللهم كف بأس الذين كفروا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.